لربنا. كان في واحد من أهل المدينة اسمه عمرو بن أقيش. عمرو بن أقيش ده كان من أواخر الناس دخولا في الإسلام في المدينة. ليه؟ كان في عقبة بينه وبين ربنا، العقبة دي كانت الربا. زي ما كل واحد فينا كده في ذنب معين بينه وبين ربنا كده هو نفسه يتفاداه ويبعد عنه. عمرو بن أقيش كان عنده أموال كتيرة جدا ربوية في الشام وهنا وهنا وهنا، وده اللي كان حائل بينه وبين الإسلام، أسلم لو أسلمت الفلوس دي كلها هتروح. لحد ما سبحان الله راح جاب أموال من الشام وهو راجع المدينة، أول ما دخل المدينة لقى المدينة فاضية. يا جماعة أين فلان؟ ها مع النبي في أحد. طب وصاحبي فلان مع النبي في أحد. طب وبنو عمتي فين؟ دول مع النبي في أحد. فمال يا كل هؤلاء يسلكوني إلى الله ورسوله وأنا ها هنا ما زلت مشغولا بأموالي. بئس هذا المال، بئس المال اللي يعقني عن ربنا ويسيب الأموال ويطلع جري يصل لأرض أحد وفي عز القتال النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه فينادي عليه، ينادي على سعد بن معاذ ويقول يا سعد بن معاذ روح لعمر بن أقيش اسأله هو جاي ليه، جاي غضبة لقومه متضايق علشان قومه فجاي يقاتل معاهم، ولا جاي هو أسلم غضبة لله ورسوله. ويطلع سعد بن معاذ على عمر بن أقيش، وقبل ما يوصل سعد بن معاذ لعمر بن أقيش يجي سهم كده في صدر عمر بن أقيش يقع، خلاص عمر بن أقيش بيموت. فسعد بن معاذ بيقول له يا عمر غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال والله يا سعد بل هي لله ولرسوله، والله لله قدومي الآن لربنا ولرسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم من العجيب يقول والله لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة، ما سجد لله سجدة وبيتقلب في الجنة الآن. ليه؟ خد قرار بسرعة الذنب اللي كان بينه وبين ربنا يزول يتشال. كل إنسان منا بينه وبين ربنا فيه حجر كده، حجر عفرة، شيله وانطلق. عمرو بن أقيش الحمد لله، عمرو بن أقيش لو كان استنى ساعة واحدة كان مات كافر، بس من رحمة ربنا بيه إنه بسرعة شال العقبة وكمل. بنشوف شاب شارب مخدرات في العربية بتاعته اتقلبت مات، بنشوف شاب مع صاحبه في عربية بيزني في العربية اتقلبوا في البحر الاثنين ماتوا، بنشوف شاب رايح مارينا يفجر ويعصي الله ويشرب مخدرات وخمر وفي البحر مات، بنشوف شاب في قلب بيته بيأس ربنا مات، بنشوف واحد واقف في الشارع بيأس ربنا مات. دول مشكلتهم ما لحقوش يكسروا العقبة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. سعيد منا اللي يدور على العقبة اللي بينه وبين ربنا.